لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ذكر الله عز وجل فيها الدلائل على توحيده وأنه الإله الواحد الرب العظيم الجليل الأكبر الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وبغض الله عز وجل إلى الناس الشرك وأقام الحجج والبراهين على بطلان عبادتها، كما أنه عز وجل ذكر عاقبة الظالمين أي الذين أشركوا مع الله غيره، وذكر حجاجهم وخصامهم يوم القيامة. كذلك ذكر الله عز وجل قصتين يبينان جزاء الشاكرين وجزاء الكافرين نعمة ربهم تعالى عليهم. فالله سبحانه بدأ السورة بقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد هو الثناء على الله بأوصافه الكاملة ونعمه الجليلة سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله فقد أبلغ الثناء على الله عز وجل، فهو سبحانه المحمود على طول الزمان وفي كل مكان وبكل لسان سبحانه وتعالى عز وجل. وذكر في كتابه في هذه السورة سبحانه اسمين عظيمين كريمين من أسمائه عز وجل، وكرر ذلك في السورة إنه غفور شكور. إن ربنا لغفور شكور سبحانه وتعالى، غفور سبحانه وتعالى كثير المغفرة لعباده التوابين، من تاب فإن الله يتوب عليه، يستر ذنبه سبحانه، ويعفو عنه ولا يؤاخذه به إن تاب وأناب. فالتوبة تجب ما قبلها، وشكور كثير الشكر سبحانه وتعالى، يقبل القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل يوم القيامة، يدخل عباده المؤمنين الجنة برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الشكر يا عباد الله نصف الدين، كما قال أحد السلف، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب الاعتراف أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، فيطمئن العبد إلى ربه عز وجل، ويعلم أن ما هو فيه من نعمة دينية أو دنيوية هي محض فضل ربه تعالى عليه، ويكون باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، يحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمه، يقول: كل ما أنا فيه من فضل فهو من نعمة الله علي. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح العبد فقال، أو إذا قال العبد إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وإذا قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. كذلك أيضا يكون الشكر بالجوارح، أي بطاعة الله، بامتثال أمر الله، واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، تسارع الجوارح في مرضات الله. فالعين لا تنظر إلى ما حرم الله، والأذنان لا تسمعان ما حرمه الله، واللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله، واليد لا تبطش إلا لما أحله الله، والرجلان لا تمشيان إلا في مرضات الله. فيشكر العبد ربه سبحانه وتعالى بجوارحه، هذا هو العبد الشاكر. والشكر يا عباد الله فيه المزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة يقرها عند صاحبها، أما من كفرها فرت منه. الشكر يبقي النعمة، كفرها وعدم شكرها يذهبها. فإذا أراد العبد أن يبقي الله عز وجل نعمته عليه، فلينشغل بشكرها بلسانه وبقلبه وبجوارحه. ذكر الله عز وجل امتنانه على نبيين كريمين، داود وسليمان عليهما السلام. ذكر الله، قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ولقد آتينا داود منا فضلا أي أعطيناه فضلا، أعطاه النبوة والملك والحكمة، وآتاه الله الزبور، وأعطاه الصوت الحسن، وعلمه صنعة، صنعة كان يصنع الدروع. ألان الله عز وجل له الحديد، كان يصنع الدروع بيده، كان الحديد في يده كالعجين وكالشمع يشكله كيف شاء. قال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير. نادى الله على الجبال أن يسبحوا بتسبيح داود عليه السلام، وكذا الطير. فإن الله عز وجل قد أعطاه صوتا حسنا وألنا له الحديد، ألان الله له الحديد، كان في يده كالشمع والعجين يصنع الدروع السابغات. أنعم سابغات وقدر في السرد، علمه الله صنعة الدروع. الدروع مفردها درع، وهي ما يلبس في الحرب من الحديد، يتقي به الفارس ضربات أعدائه. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، السرد هي الحلق، علمه كيف يصنع حلقا فيها سبحانه وتعالى. وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده، هو نبي وملك بني إسرائيل، وكان يصنع الدروع بيده، كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اعملوا صالحا شكرا، فالشكر هو العمل الصالح، الشكر هو التقرب لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بما راضيه عز وجل. فأمر الله داود عليه السلام أن يعمل صالحا شكرا لله على ما أعطاه وعلى ما آتاه، إني بما تعملون بصير. فسبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، رقيب شهيد سبحانه وتعالى. فإذا ما عمل العبد بطاعة ربه وشكر ربه سبحانه وتعالى بالعمل بطاعته، أعطاه الله المزيد. ثم ذكر ما أعطى نبي الله سليمان، ورثه الله تعالى النبوة، وورث داود، وورث سليمان داود، ورثه الله تعالى النبوة والملك أيضا، فكان ملكا لبني إسرائيل، وأعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ذكر الله عز وجل في هذه السورة بعضا من الملك الذي آتاه الله سليمان: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. سخر الله له الريح، فكان يمشي في وقت الغدو، أي في أول النهار إلى الزوال، مسيرة شهر. فكان يؤتى ببساط، فيجعل عليه كرسي عرشه وجيوشه، ثم تنقلهم الريح إلى حيث يشاء. غدوها شهر، أي مسيرة شهر، ورواحها شهر. والرواح هذا في وقت المساء إلى آخر النهار، مسيرة شهر. سخر الله له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، أي النحاس، يصنع منه ما يشاء. وسخر له الله عز وجل الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وكان هذا مشروعا في الشرائع السابقة. أما في شريعتنا فالتماثيل التي على هيئة إنسان أو حيوان محرمة، لأنها أصل الشرك بالله تعالى، واتفق العلماء على حرمة صنع ما له ظل من حيوان أو إنسان أو ما له روح. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان انحياض، أحواض عظيمة كان يعملها الجن لسليمان عليه السلام، وقدور راسية، وجفان كالجواب أي جفان ما يوضع فيه الطعام، كالجواب كالحياض العظيمة، جفان قصاع يوضع فيها الطعام ويأكل فيه الناس، كالجواب كالأحواض العظيمة، وقدور الراسيات. القدور الراسيات القدر هو ما يطبخ فيه، قدر راس في مكانه، قدر عظيم لا يستطيع أحد أن يحركه من مكانه لعظمه. كل هذا صنعه له الجن بإذن ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا أي اعملوا صالحا من أجل شكر الله سبحانه على ما آتاكم من هذه النعم العظيمة، النعم الدينية والنعم الدنيوية. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله من يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى شكرا بالقلب واللسان والجوارح. فطوبى لعبد عرف نعمة ربه عز وجل عليه فانشغل بشكرها وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وصرف النعمة في طاعة الله، فانشغل عمرا بشكر نعم الله تعالى عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ذكر الله عز وجل بعد هذه القصة قصة قوم سبأ، فانظر عباد الله للنعم التي أعطاها الله لقوم سبأ، ثم لما لم يشكروا هذه النعم وكفروا بالله وجحدوها، عاقبهم الله عز وجل وأخذ منهم النعمة وبدل أحوالهم إلى تمزق وتشرد، وجعلهم أحاديث وسمرا على ألسنة الناس. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فسبأ قبيلة كانت تعيش في اليمن، كانوا يعيشون في واد عظيم على جنبتي هذا الوادي جنتان، والجنة هي البستان العظيم. لذلك يقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وشماله، الجنة البستان، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وأنشأوا سد مأرب المشهور، كانوا يخزنون فيه الماء، وكانوا يستخدمون هذا الماء في زرع الجنتين، في سقاية الجنتين، وينتفعون به في شربهم وشرب بهائمهم وأنعامهم، أكرمهم الله عز وجل. تخيل هذا النعيم الذي يعيش فيه أهل سبأ، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا ربكم عز وجل على ما أعطاكم، اشكروا الله سبحانه وتعالى وحده، اعبدوا وحده لا شريك له، بلدة طيبة ورب غفور. أعطاكم الله بلدة طيبة ورب غفور، أي رب غفور عز وجل، غفور لمن أساء منكم وتاب وأناب إليه. فانشغلوا بشكر النعمة، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا يفعلون؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. أعرضوا عن شكر الله، جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى، فماذا، فبأي شيء عاقبهم الله عز وجل؟ بدلهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط، الخمط هو الثمر المر، وأثل هو الثمر الذي لا ثمر، هو النبات الذي لا ثمر له، وشيء من سدر قليل. شجرة السدر شجرة النبق. بدلهم الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم. السيل العرم هو السيل الكثير الماء، دمر السد، ومن ثم دخل على الزرع فدمره، فأصبح حطاما، وتبدلت الجنتان من إلى جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، بسبب كفرهم عاقبهم الله عز وجل. وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي مثل هذا الجزاء إلا من كان شديد الكفر وكثير الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ومما أعطاهم الله عز وجل من النعم وبطر النعمة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل الشام الأرض المباركة، وقيل صنعاء أي في اليمن. فكانوا إذا خرجوا للتجارة مسافرون، جعل الله عز وجل في طريقهم قرى ظاهرة على مراحل، فينزلون فيها ثم يتابعون السير. سبحان الله، انظر لهذه النعمة، نعمة عظيمة جدا أعطاهم الله إياها. بطروا النعمة، لم يشكروا النعمة، ملوا نعمة الله سبحانه وتعالى، أصابهم البطر والأشر بالنعمة، طغوا بنعمة الله سبحانه وتعالى بأي شيء يدعون ربهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عجيب عجيب الإنسان فعلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه النعمة ثم يصاب بالأشر والبطر ويصاب بالملل من النعمة، يدعو على نفسه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لا يريدون هذه الراحة، لا يريدون هذه الراحة في الأسفار، إنما يريدون التعب والمشقة في السفر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وجحود النعمة وعدم الانشغال بشكرها، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كانت الهجرات من أرض اليمن إلى شبه الجزيرة العربية، خرجوا من أرض اليمن من ماء وزرع وثمار إلى أرض العرب الصحاري الجرداء، كما تعلمون قصة جرهم، قبيلة جرهم اليمنية جاءت من اليمن وساروا في أرض العرب يبحثون عن ماء، فلما لقوا طيرا يحوم في السماء أرسلوا من ينظر لعله ماء، فوجدوا هاجر مصرية عليها السلام ومعها رضيعها إسماعيل وبجوارها ماء زمزم، فاستأذنوها في أن ينزلوا معها، فأذنت لهم على أن يكون الماء لها فنزلوا معها. هاجروا من بلادهم بعد أن كانوا في نعمة عظيمة، مزقناهم كل ممزق، طائفة منهم نزلت في مكة، وطائفة نزلت في يثرب، وطائفة نزلت هنا وهناك، ومزقناهم كل ممزق، وصاروا أحاديث الناس، حتى أنه يقال في أمثال العرب تفرقوا أيدي سبأ، تفرقوا في الأرض كما تفرقت سبأ بعد أن كانوا يعيشون في نعمة لكنهم لم يشكروها. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا ينتفع بهذه الآيات ولا يتعظ بهذه ولا يعتبر إلا الصبار العظيم الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. شكور كثير الشكر لله سبحانه وتعالى، فعندما ينظر في جزاء هؤلاء القوم الذين جحدوا نعمة الله وأصابهم الأشر والبطر والطغيان بالنعمة، كيف عاقبهم الله وإلى أي مصير صاروا، يخاف العبد من ربه سبحانه فيشكر ربه عز وجل بتوحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، ويثني عليه بلسانه ويعترف بلسانه أن النعمة من الله، ويعترف بقلبه شاكرا مطمئنا بربه سبحانه راضيا عنه عز وجل فيما قدر، ثم يسعى بجوارحه لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فيكون عبدا ربانيا يتقرب لرب العالمين، يتقرب إليه بالفرائض ثم يتقرب إليه بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، أي وفقه الله في سمعه وبصره وجميع أعضائه ويسدده فيها. هذا يا عباد الله هذا درس بليغ من هذه السورة في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصينا إليه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيما، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم بدل احوالنا الى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. اللهم انك على كل شيء قدير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.